قوله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق، ويتنظر السورة الانشقاق حديثة هزار حفصد شاصده السر تفسيروي عن ابن عباس كسى عبد الله قر عباسي رضي الله تعالى عنهما قال لتركبن طبقا عن طبق ليش المعنى ذي آية أذية حالا بعد حال، يعني هي دكبن حالك سرو برك الدف سرو برك، يعني جالك مرحلة وجالك قناغا بجالك تشتب شابت خبين إش جالك جهة دكنا هندك جهة دي. قال هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام، قد أها أف تفسيرها بيغنبري وصلى الله عليه وسلم يدي، يعني إنسان السر حالك وسر بركي نامينت ديش ذكي ديك درك هبتن ديش يري خود بشتي هنجي ديش يري اتذكرن بشتي هنجي ديبجك نظم بت بشتي هنجي دي جحيل بت بشتي هنجي دي دان عمر بت بشتي هنجي دي بير بت وبشتي هنجي مرند ايت بشتي هنجي ديش قبرارا بت بشتي هنجي دي حساب هبت بشتي هنجي جهنم وبحجد هبن وحتى دماهيك ها انسان ابان حالا هميا دي بينتن ودي قلبتن اتنظان حالة هذا.